كثير من الناس يا شيخ يعتقدون ان يعني ادوات المسجد إيه؟ يجوز اخراجه بعد اذن الامام. إيه؟ ما هو صحيح، استعارتها هذا ما يجوز. اي هذا منتشر عندنا. ما يجوز.